Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme innehu la sehle illa ma cealtehu sehla. Ve tec'alel hazne izâ şi'te sehla ve ba'd. Fe inna at-ta'rif allazî يساق في بيان الحكم الشرعي نصه أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو بأفعال المكلف من حيث إنه مكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وقد علمتم أن التعريف عند العلماء هي تكتنز الكثير من الحقائق، الحقائق التي يتوفر عليها أو يشملها الباب تجدها دائما مركزة بكيفية قوية في التعريف. لذلك لم يصغ التعريف إلا حذاق العلماء، والذين كذلك كتبوا في التعريفات وفي تحليلها وتفكيكها كانوا كذلك من كبار العلماء. ولذلك يحرص دائما على التعريف لأنه جامع ومستوعب. في هذا التعريف ورد أن الحكم الشرعي وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلف أو المكلفين. سبق الحديث عن معنى الخطاب وكون هذا الخطاب خطابا إلهيا، وبيان أن الخطاب الإلهي يندرج ضمنه كذلك ما خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، لأن ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، وقد أحال القرآن على السنة. وبعد الكتاب والسنة الإجماع والقياس مما يعمل في دراسة أو في استنباط الأحكام من النصوص، وهما أصلان غير منفصلين عن الكتاب والسنة، هما أصلان تبعيان كما هو معروف. هذا الجزء الآن الذي نحن أمامه هو ينص على أن هذا الخطاب متعلق بأفعال المكلفين، فوجب الحديث إذن عن التعلق. وهذا التعلق هو معنى من المعاني المتكررة والمترددة في كثير من مباحث العلوم الإسلامية، ومعرفته نافعة في هذا المكان في هذا الحيز، وهي نافعة أيضا في كل الحقول التي يتحدث فيها عن التعلق، وهي كثيرة. ولكنني أحاول أن ألم بالمضمون العام لمعنى التعلق ولتجلي ذلك التعلق في بعض العلوم الإسلامية. التعلق هو حديث عن العلاقة، وحينما تكون في المعاني يقال عنها علاقة، وحينما تكون تلك الرابطة في الحسيات يقال عنها علاقة، تمييزا لما كان علاقة معنوية عما كان علاقة حسية مادية. وهذا ليس دائما مضطردا، ولكن البعض ميز بين العلاقة والعلاقة. العلاقة هي شيء بسببها، هذه العلاقة بسبب هذا المعنى يصبح شيء معين مستدعيا ومستصحبا شيئا آخر، فبسبب هذه العلاقة حينما توجد يكون هناك أمران، أحدهما يستدعي الآخر، أحدهما يتطلب الآخر ويستصحبه، يطلب صحبته. هذا معنى العلاقة. حينما تكون الأشياء مفككة لا صلة بينها، وهذا كثير، فإنه لا يكون بينهم بين الأشياء علاقة. مثلا حينما نتحدث عن العلاقة أو عن الوجود العام من الناس، الناس عموما هم هكذا مخلوقون لله، لهم صفات مشتركة وهم منفصلون. لكن حينما يكون بين شخصين علاقة معينة، فإن ذكر أحدهما يستدعي الآخر. لنقل مثلا الزوجية، علاقة الزواج والزوجية التي تتم بالعقد الشرعي تكون علاقة. وحينما نتحدث عن الزوج نتحدث عن الزوجة، فالزوج سمي زوجا لأنه تزوج، لأن له زوجة، والزوجة تسمى زوجة لأن لها زوجا. فلا يمكن أن يقال لامرأة زوجة أو زوج، إن كان زوجة هذه استعملت فقط للتمرين، وإلا في الأصل الزوج يطلق على الذكر والأنثى، ولكن من باب الاستعمال. حينما نجد امرأة متزوجة، فإذا قلنا لها هل لك زوج، نكون كأننا جاهلنا هذه العلاقة. إذن هذه العلاقة التي سأتحدث عنها هي علاقة استدعاء وعلاقة استصحاب بين شيئين. لولا تلك العلاقة، لولا ذلك التعلق، ما كان هناك ارتباط بين هذين الشيئين. هذا الارتباط له أسباب كثيرة ومظاهر متعددة، ولكن لأتحدث الآن كما تتحدث بعض الكتب عن علاقة التضايف، العلاقة بين المتضايفين. هناك متضايفان يستلزم وجود أحدهما وجود الآخر. فأنت إذا قلت أب، فإن من مستلزم الأبوة أن يكون له ابن. فإذا كان زيد أبا لعمر، فلازمه أن عمرا هو ابن لزيد. هذه علاقة بينهما لا ينفك هذا عن ذاك، زيد أب لعمر، فعمر هو ابن لزيد. هذه العلاقة هي علاقة تضايف. أنت جار لمحمد، يلزم عنه أن محمدا هو جار لك. أنت شريك لعيسى، عيسى ولم يقل لك هذا، لو قال لك القائل إن هذا الشخص إدريس هو شريك لعيسى، كنت أنت تدرك فورا أن عيسى هو أيضا شريك لإدريس، لأن هذه العلاقة بمجرد أن توجد تربط بين شيئين، بين اسمين، بين كائنين. مثلا لو قلت إن فلانا زيد مثلا هو محب لعمر، إن زيدا محب لعمر، هل يلزم منه أن عمرا محب لزيد؟ لا، ليست هناك علاقة تضايف. فقد يكون زيد محبا لعمر وعمر لا يحب زيدا، ولكن حينما يكون زيد أخا لعمر، فبالضرورة إن عمرا هو أخ لزيد وجوبا. هذه علاقة لا تنفصل، هذه علاقة تضايف. أنتم أصبحتم الآن تلاحظون أن هذه رابطة جامعة واصلة بين شيئين. السبب الآن هو التضايف، والتضايف يدرس في بعض أبواب المنطق في حيز آخر وبكيفية موسعة حينما يتحدثون عن الجدة وعن أنواع التقابل بين الألفاظ، لكن هنا أقتصر على هذا الذي يدعو إليه ويفرضه الحديث الآن. هناك علاقة أخرى هي أو السببية مثلا، فبين السبب والمسبب علاقة نسميها علاقة سببية، وحينما نتحدث عن السبب يستدعي ذلك وجود المسبب. فإذا قلت الشمس طالعة فإن المسبب هو النهار موجود، الشمس طالعة النهار موجود، ذكر السبب وهو طلوع الشمس يستدعي وجود المسبب الذي هو وجود النهار. ولو أنني صرحت بالمسبب لم أصرح بالسبب لكان ذلك يستدعي وجود السبب أيضا. فلو قلت لك إن النهار موجود فمعناه إن الشمس طالعة، لماذا لا يقع الانفكاك والانفصال؟ لأن بين هذين الشيئين علاقة سببية. فقد أذكر السبب فيحيل ذلك على المسبب، وقد أذكر المسبب فيحيل ذلك على السبب. هذه علاقة سببية، هذه علاقة سببية وتؤدي إلى التلازم والتعالق بين السبب والمسبب. فلذلك بينت أن العلاقة معنى يستدعي هذا المعنى بسبب وجوده، يستدعي شيء شيئا آخر. الآن فهمتم التعريف الأول، هذا المعنى بسببه يستدعي شيء شيئا آخر ويستصحب شيء شيئا آخر، إما على سبيل التضايف كما بينت أو على سبيل السببية، ولكن ليس هذا هو كل ما هناك. فهناك أمور بطبيعتها وقع بينها الترابط، فحينما نتحدث عن بعض الثنائيات نتحدث عن المد، عن أي شيء تحدث؟ عن الجزر. المد دائما يحيلك على المد والجزر. حينما نتحدث عن الدنيا ها؟ له علم الدنيا والآخرة، دائما نتحدث عن الآخرة. حينما نتحدث عن الحق الباطل، فهناك أشياء يستدعي بعضها بعضا رغم أن العلاقة بينها هي علاقة تباين وتناقض، تباين وتضاد إن شئنا، حتى لا أقول تناقض لأن التناقض أعمق من التضاد. فقد يكون بين الشيئين تضاد، ومع ذلك حينما تذكر شيئا فإنك تذكر الشيء الآخر. هذا كله من قبيل ما فيه علاقة يستدعي بسببها يستدعي شيء شيئا آخر. هذا حيث العمق والجوهر. هناك شيء من هذا الاستدعاء لفظي لا يعرج عليه كثيرا الأصوليون، ولكن البلاغيين يتحدثون عنه ويسمونه المشاكلة. المشاكلة وهي أن لفظا ما يوجد فيستدعي لفظا آخر قد لا يكون له معنى اللفظ الأول. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فنفس بالنسبة للبشر للنبي إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، ونفس الإنسان هي نفس بشرية. ولا أعلم ما في نفسك، لا شك أن المعنى يختلف بحسب الألوهية. وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا شك أن الذي فعل الفعل الأول كان مسيئا، ولكن الثاني هو أي السيئة الثانية هي على سبيل المشاكلة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فسمي الفعل عقابا ورد الفعل عقابا، رغم أن هذا من قبيل المشاكلة وهو كثير في لغة الناس. المشاكلة كثيرة في لغة الناس. الناس حينما يتحدثون يغرمون بالمشاكلة. مثلا تقول لإنسان تريد أن يناولك شيئا، إنسان عاجز، تقول له جيب، الله يجيب لك الخير، أعطي، الله يعطيك الرضا. فالدعاء من نفس مادة الفعل، أعطيني، ما غاديش تقول له أعطيني الله يجيب لك الخير، أعطيني الله يعطيك، جيب الله يجيب لك. فهذا الكلام أو هذا اللفظ الثاني استدعاه، نعم استدعاه اللفظ الأول. هذا يذكر ويمكن أن يذكر مرة أخرى في في في في في الحديث عن علاقات المجاز. إذن هذه العلاقات، هذه العلاقات هي علاقات استدعائية استصحابية، بسببها يستدعي شيء شيئا آخر. هذا من حيث المعنى العام للعلاقة، ونحن نريد فقط أن نتحدث عن دلالة العلاقة في مجموعة من العلوم. هذه العلاقة هي بارزة وبشكل واضح وجلي ومؤكد في البلاغة العربية. البلاغة العربية واللغة العربية وضعت أمام الأشياء أسماء. هذه الأسماء هي أسماء بالتأكيد هي اعتباطية، قد لا تكون هناك مناسبة بين الاسم والمسمى، وهذا الأمر الذي ذهب إليه كثير من العلماء حينما قالوا بأن اللغة تواضع. هذه مسألة أخرى. حينما نستعمل الكلمة في ما وضعت له في أصل التخاطب يكون ذلك الاستعمال استعمالا حقيقيا، لكن حينما لا نستعمل الكلمة في ما وضعت له في اصطلاح التخاطب يكون ذلك أحد مظهرين، إما أن يكون ذلك نقلا أو مجازا، إما أن يكون ذلك نقلا أو مجازا. حينما لا نراعي أي شيء، أي علاقة، حينما ننقل اسما لنسمي به شيئا من غير مراعاة أي علاقة فذلك نقل. مثلا العرب سمت النهر الصغير جعفرا، الجعفر هو النهر الصغير، فولد لأحدهم ولد فبحث له في الأسماء فسماه جعفرا. والصخر نعرفه، وولد لإنسان طفل فسماه صخرا. والأسامة الأسد، أراد الإنسان أن يسمي ولده بأسامة، هل حينما يولد طفل فنسميه صخرا يكون له شبه بالصخر في شكله مثلا؟ لا. هل حينما نسميه أسامة أو أسد هل معنى ذلك أنه يشبه الأسد في شيء؟ هذه أشياء أو أسماء منقولة فيها معنى للرجاء والأمل أن يكون هذا الولد إما كريما كالنهر، وإما أن يكون شجاعا كالأسد، وإما أن يكون صلبا كالصخر، وما أشبه ذلك من المعاني التي نأمل أن تكون في هذا الطفل. وهذه مسألة كانت معروفة في الجاهلية، والإسلام جاء وضبط هذا ضبطا جيدا. وهذه قضية أيضا ربما الناس حينما يرون أن الأشياء تمضي هكذا بلا ضابط يقولون أن الأسماء تتساوى وكل شيء تساوى. خطأ. حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الناس، وإلى الحياة العربية وجد الناس يسمون بأسماء، فغير بعض الأسماء لأنها لا تسير في الاتجاه الذي تسير فيه الثقافة الإسلامية. فكان يجد الرجل يسمى مثلا، يسمونه العاص، تعرفون العاص من أوائل السهم، فيقول بل أنت مطيع، فينقله من العصيان إلى الطاعة، وينقله مثلا من الحزن، المسيب بن حزن، الحزن مش الحزن، الحزن هو المكان المرتفع العالي، فيقول له بل أنت سهل، بل أنت سهل. وهذا الفرق ما بين السهل والحزن. السهل الأرض، المكان المنبسط، ها سهل، والمكان المنبسط وأمامه الحزن الشاق الذي يشعر بمعنى التعب. فغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثير من الأشخاص، لأن الأسماء كانت توحي ببعض المضامين التي لا توافق الإسلام، مثل ما غير أسماء أخرى في وظائف الناس. كان الناس في الجاهلية يغيرون، فيكون لزعيم القبيلة بعض الاختصاصات في الغنائم، فيكون له الصفايا. الصفايا ما يصطفيه الزعيم ولا يسلمه الآخرين مما يناله قبل الغنيمة. وكان له المرباع، وكانت له النشيطة، ويعطى للجيش لينشط، إلى ذلك أسماء معروفة. ولكن حينما جاء قول الله تعلم أنما غرمتم من شيء فإن الله خمسه، انتهجت هذه الأشياء، فلم يعد هناك لا نشيطة ولا مرباع ولا صفايا ولا شيء من هذا القبيل، مما كان من الألفاظ التي أماتها مجيء الإسلام، لأن الإسلام جاء بنظام جديد. وهكذا، فهذه الألفاظ التي تقال ربما يتأمل فيها أن يكون هذا الشخص على نحو ما، فقد يكون المعنى سليما سديدا، كأن يقال الإنسان إنه كريم تيمنا بكرمه، ويقال له هذا هاشم لأنه يهشم التريد لأهله، ويقال له مثلا ندي، وما إلى ذلك من الأشياء المشعرة بالأخلاق التي يحبها الناس. ولكن في كل الأحوال ليس بين الاسم والمسمى أي علاقة تستدعي أن يكون هذا له ذاك الاسم، إنما هي أشياء افتراضية، يفترض الناس أن هذا الإنسان يسمى بهذا الاسم ليعان، ويقال أن لكل إنسان حظا من اسمه. هذا هذا هذا هذا واحد. لكن الأمر الثاني الذي قد يستدعي وضع الاسم بغير إذا غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، هو أمر آخر، هو مسألة التجوز والترخص. المجاز من الجواز، وغالبا ما يستعمل المجاز في أو الجواز فيما هو مادي، حينما يجاوز الإنسان المكان. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاز. فالجواز المرور عبر مكان وتعدي المكان، ولكن يقال المجاز غالبا ما يطلق به في الأصل. المجاز اسم لمكان الجواز أو لزمان الجواز، ولكن استقر الأمر على أن يكون اسما لمعنى آخر، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له في أصل التخاطب. هذا الاستعمال لا تلجأ إليه اللغة فقط لأنها ضيقة، أو لأن صاحب أو أن المتحدث محصور أو مضيق عليه كما يتصور الناس، بل قد يحتاجه الإنسان أو يستعمله الإنسان لأنه يريد أن يتوسع في الكلام، لأنه يريد أن يتوسع في الكلام. فيقال مثل الجميل شمس، فهو ليس مضطرا إلى هذا، ولكنه يأخذ هذا من باب عقد مقارنة من نوع من التشبيه، وهو نوع من التوسع في الكلام، ليس لا أقل ولا أكثر. فالناس يحتاجونه، والمجاز ليس شأنا خاصا بالعربية، اللغات الإنسانية كلها فيها مجاز، إن هذا أمر سيأتي فيما بعد الحديث عنه في مبحثه في أصول الفقه، وأصحاب والأصوليون تحدثوا عنه بتوسع وبأصالة. ومن خلال استعراضه في النصوص كلها. بل إن بعض علماء اللغة لا يقول بأن المجاز هو أقل ما في الكلام، بل إن ابن جني كان يقول إن المجاز هو أغلب كلام الناس، ليس هو الاستثناء بل لعله هو الأصل. وهذا تعرفون أن ابن جني ليس من السهل الرد عليه في مثل هذه الأشياء التي يلم بها ويعرفها. وابن جني يقول إنك لو قلت ضربت زيدا فالكلام عند الناس على الحقيقة، إلا إذا قصدت معنى آخر أنك لم تضربه، كأنك قلت له كلاما كان بمثابة الضرب، فهذا مجاز واضح. لكن ما يقال فيه إنه حقيقة كأن تقول ضربت زيدا، يقول فيه ابن جني إن هذا أيضا مجاز، لأن قولك ضربت زيدا لا يصدق ولا يكون كلاما على الحقيقة إلا إذا ضربته في كل مكان من جسمه. فلو أنك ضربته في كتفه مثلا وقلت ضربت زيدا فهذا مجاز، والأصل أن تقول إذا أردت الحقيقة ضربت كتف زيد. فإذا كنت قلت ضربت زيدا فقد عبرت بزيد بالكل، وأنت في الحقيقة لا تقصد إلا الجزء. على كل هذا كلام ربما يأتي الحديث عنه، لأن الناس الآن يتحدثون عنه، وخصوصا من لم يدرس علم البلاغة يتحدث عنه بيسر وبسهولة، ويقول كلاما ربما لا يتمثله جيدا ولا يفهمه، وإنما يكرره فقط. فهذا المجاز أو استعمال اللفظ في غير دلالته في غير ما وضع له أول مرة في اصطلاح التخاطب له أنواع، إما أن يكون مجازا لغويا، هذه الأبواب الكبرى العامة العناوين الكبرى، إما أن يكون مجازا لغويا كأن تسمي الشجاع أسدا لقد رأيت أسدا، أو تسمي العالم بحرا وما أشبه ذلك، وتسمي هذا شمسا أو قمرا وما أشبه ذلك مما هو معروف على ألسنة الناس. هذه بالتأكيد استعمالات لكلمات في غير ما وضعت لها في الاصطلاح. لا يمكن للإنسان أن يقول بأن هذا في أصل اللغة كانت الشمس دالة على المرأة الجميلة، أو في أصل اللغة كان البحر دالا على العالم واسع العلم، أو كان الأسد كلمة الأسد دالة على الشجاع. لا، من قال هذا فقد جار على اللغة، هو يجور على اللغة ويدعي اللغة ما ليس فيها. هذه استعمالات أخذت من اللغة ووظفت في أشياء أخرى، بالتأكيد هذا الاستعمال هو استعمال غير حقيقي، استعمال مجازي. فهذا أول استعمال لغوي. ثم إن هنالك استعمالا آخر أو مجازا آخر إن شئنا قلنا هو المجاز الشرعي، وهي هذه الكلمات التي نستعملها الآن في الشريعة الإسلامية. دائما حينما ندخل أو نريد أن نلم بالباب الفقهي يذكر لنا هذان التعريفان في اللغة وفي الاصطلاح. الصلاة في اللغة شنية؟ الدعاء. وفي الاصطلاح عبادة مخصوصة تبتدئ بإحرام وتنتهي بسلام. الزكاة في اللغة النمو والزيادة، في الاصطلاح إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا كاملا. لاحظوا أن التعريف دائما تأخذ من المعنى اللغوي لتجعل المعنى بعد ذلك معنى شرعيا. فالشرع أخذ من اللغة وأعطى تلك الألفاظ مضامينها الشرعية، مضامينها الإسلامية. والمضامين التي تلاحظون كل كلمات الشرع هي في الأصل كلمات لغوية بدلالات أخرى. إذن فهذا مجاز شرعي، يمكننا أن نتحدث عن اللغة الشرعية اللغة الإسلامية، وفي بعض كتب اللغة، لأن بعض الناس يقول هل هناك لغة إسلامية ولغة غير إسلامية، هؤلاء يتكلمون لا يعرفون شيئا، هذا يعجبهم أن يرفضوا كل ما يقال إنه له انتماء للإسلام. نعم، صاحب تحدث عن اللغة الإسلامية، عن اللغة أي اللغة التي استحدثها الإسلام. وإلا أستطيع أن أذكر لك مجموعة كبيرة من المصطلحات لا يمكنك أن تعرف دلالتها إلا من خلال ما أعطاها الشرع من المعنى، وإذا لم ترجع إلى المعنى المتخصص لا يمكنك أن تلم بها. بل أقول إن الخطأ الذي يقع حتى لكثير من الناس، الكثير من الناس حينما يشتغل بتعريف الإسلام، بتفسير الآيات في بعض المناسبات، يشتغل ناس غير متخصصين فيعمدون إلى كتب، إلى المعاجم اللغوية، ويفسرون بها ألفاظا شرعية. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، لأن هذه الألفاظ الشرعية، الألفاظ القرآنية لها معاجم متخصصة، ليس لا يمكنك أن تفسر الكلمة القرآنية استنادا إلى تاج العروس أو إلى لسان العرب مطلقا لا، وإنما عليك أن تعود إلى الكتب التي تحدثت عن اللغة كما هي واردة في القرآن. كتاب التصاريف مثلا هو من أولها مفردات الراغب الإصفهاني، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ السمين الحلبي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. لا يمكنك أن تعود إلى كتاب اللغوي لتبحث عن لغة القرآن إلا في هذه الكتب، هذه كتب تعتني باللغة القرآنية. اللغة القرآنية هي العربية، وما أضافها القرآن من المضامين ومن المعاني التي لم تكن العرب تعرفها أصلا، هي موصولة بالتوجه الإسلامي، بالرؤية الإسلامية للحياة، للأشياء، لكل ما جاء به الإسلام. إذن هذا أمر مهم جدا لمن كان يتشكك في وجود الكلمة أو المجاز الشرعي أو الكلمة الشرعية، هذا أمر واضح. ثم هناك في المجاز نوع آخر، وهو المجاز العرفي العام، وهذا أمر لا بد أيضا من معرفته. الناس استعملوا اللغة باستعمالاتهم الخاصة وأعطوها أعرافا. لو قلت لكم إنكم حينما تبحثون الآن في الكلمات المتداولة الآن على مستوى جهة مثل المغرب، فإنكم تجدون أن الكلمة في الواحدة لها دلالتها في هذه الجهة، ولها دلالة أخرى في جهة أخرى، هي نفس الكلمة، ولها دلالة ثالثة في منطقة أخرى. فسبب في ذلك هو أن الناس تصرفوا في الدلالات وجعلوا لها دلالات عرفية عامة. مثلا حينما تتحدث تقرأ القرآن تجده يستعمل كلمة الدابة على كل ما يدب، الله خلق كل دابة مما يندرج في الدابة، كل ما يدب، ما يمشي على رجلين، ما يمشي على إزحف على بطنه، ما يمشي على أربع، كلها دواب. لكن حينما يقول لك شخص إنه ذهب ليشتري دابة، الإنسان بهذا المعنى دابة يدب على الأرض، ولكن الناس لو قلت لإنسان إنه دابة لا رفض ذلك، لأنه مربوط وموصول بالاستعمال أو بالعرف المحلي أو بالعرف العام الذي أعطاه العرف الاستعمال لهذه الكلمة، فهذه الكلمة لم تعد تعني الإنسان. ولكن في القرآن هي واسعة، فلو جاء إنسان مثلا وأنت تحكم بين الناس، قال لك فلان سبني، وقال لي كان شخص يسب آخر وقال له أنت دابة، هو دابة، وأنت تحكم، بماذا تحكم؟ هل تقول لا عليك الدابة في القرآن شاملة، أم تعتبر أنه سبه؟ ها؟ أنا سبه، وما كانش يتحدث بلغة القرآن، كان يومئذ يتحدث بالعرف العام، ولذلك يجب الرجوع إلى العرف في تلك الحالة وما تعطيه. هناك أخيرا العرف الخاص. العرف الخاص هو العرف الذي نجده شائعا بين أهل التخصصات، أهل التخصصات علماء النحو لهم عرف ما هو الفاعل؟ يعرفون الفاعل بهذا، ليس هو الفاعل في اللغة. ذكرت لكم أن الفاعل في النحو قد لا يكون فاعلا أصلا، لأن الفعل لم يوجد أصلا. هم يقولون لم يحضر زيد ويعتبرون زيدا فاعلا لفعل لم يقع أصلا، أي في اللغة لا يمكن أن يسمى فاعلا لأن الفعل أصلا لم يقع. إذن هذه هذا هذا هذا أمر. لكن العرف، وكل أصحاب معرفة أو مهنة أو فئة لهم لغتهم الخاصة. فمثلا لو أنكم خرجتم من مجال طلاب العلم وخالطتم الصناع التقليديين وأصحاب المهن وأصحاب الحرف، ربما لاستعجمت عليكم كثير من كلماتهم. أي أصحاب الحرف يتكلمون كلاما فيما بينهم يتفاهمون به، أنت لا تستطيع أن تفهم منه شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لأن هذه اللغة لغة خاصة. هذه ما يسمى العرف الخاص. هذه كلها مجازات، المجاز اللغوي كبير، المجاز الشرعي، المجاز العرفي العام، المجاز العرفي. لاحظوا هذه كلها، نقول بعد ذلك إنها ليست مجازا. هذه كلها أخذ من اللغة ومن استعمالة اللغة. هذا المجاز هو حينما يوضع أو يقفز من كلمة إلى كلمة، لابد أن يكون عندك نوع من العلاقة التي سمحت لك بأن تنتقل من الكلمة من أصلها لاستعمال إلى أن تستعملها أنت استعمالا جديدا. أنا بينت الآن، حينما نتحدث عن الألفاظ المنقولة لا نسأل عن العلاقة، حينما نتحدث عن المجازات نسأل عن العلاقة. لما وردت هذه الكلمة؟ لابد أن تجد العلاقة. هذه العلاقة محصات وتقصاها العلماء، وصل بها بعض العلماء من الأصوليين خصوصا، أي خصوصا من الأصوليين 25 علاقة. يجي واحد يقول لا ما كاينش المجاز، وانت راه ما عندك شيء، ما راكش مازال ما وصلتش لهذا الخبر كاع، هذا الخبر كاع ما عندكش، هو 25 محصات. وانت لا يمكنك ان تفهم الا بان تقول بهذه العلاقات. قل ان كان للرحمن ولد زيد فانا اول العابدين، محمد صلى الله عليه وسلم قل انا اول العابدين، اول المسلمين، اول المؤمنين، موسى عليه السلام. كيف محمد صلى الله عليه وسلم هو أول العابدين وقد عبد من قبله أنبياء سابقون؟ هل هو أول من عبد؟ هو أول المؤمنين؟ هو أول المسلمين؟ هذه عموم، لكن هو عام يراد به الآن في ملته وأمته، هو أول من عبد الله، لأن أول من عرف الله في الأمة الإسلامية هو محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسبق إلى ذلك. ولكن بالتأكيد أن إبراهيم كان عابدا، وذكر الله تعالى كيف أنه كان عابدا وكان حنيفا مسلما. إذن كيف تستطيع أن تقول هذا إذا لم تكن تعرف أن العلاقة هنا هي علاقة إطلاق العام وإرادة الخاص؟ في بعض الآيات المتعددة، فاسأل من أرسلنا قبلك، لاحظت هذه الآية، فاسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا. من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب، من أرسل الله تعالى من أين هم الرسل حتى يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي رسول كان يعيش مع محمد حتى يسأله؟ من يسأل؟ عيسى رفعه الله إليه، موسى مات قديما، إبراهيم مات، هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظوا الآية، إذا السورة أو القراءة إذا قرأتم هكذا بلا فهم، فاسأل من أرسلنا قبلك من رسلك، أن هناك رسولا متعددين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه الله إلى أن يسأل من يشاء. هم الغيج موجودين، هم انتهوا مضوا، ليس هناك إمكانية لسؤال هؤلاء الرسل لأنهم انتهوا وزمنهم انتهوا، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن سحيق. فاسأل من أرسلنا قبلك، أي أرسل أتباعهم المحافظين على دينهم كتبهم. وهذه هي التي تجعل هذا الخطاب خطابا مفهوما، وإلا كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل الذين أفضوا إلى ربهم. على كل هناك هذه العلاقات الكثيرة التي تجدونها في القرآن والقرآن يستعملها. إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفر. هل حينما يولد الولد يكون فاجرا أو كافرا؟ لا، لن يلد إلا طفلا، ولكن باعتبار ما سيؤول إليه أمر هذا الطفل أنه سيكون في نهاية المطاف فاجرا وكافرا، لأن البيئة سوف تشمله. ولكن في حالته هو لا يولد لا كافرا ولا فاجرا، ولكن نظر إليه باعتبار ما يقول إليه: إني أراني أعصر خمرا. فإذا كان خمرا وعصر، لما يعصر الآن وهو خمر؟ هل تستطيع أن تعطي إنسان خمرا ليعصره؟ إذا كانت الخمر موجودة انتهى العصر. إنما يعصر الناس العنب لتصير ذلك يصير ذلك خمرا، ولكن هو باعتبار ما سيقول إليه. أي قال الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي إن هذا سوف ينتهي فيما بعد إلى أن يكون خمرا. واستعمل هذا مجاز: كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا. والأصبع هي هذه، هل يستطيع إنسان أن يدخل أصبعه في أذنه؟ أدخلوا الأنامل، لكنهم لكثرة رغبتهم في عدم سماع هذا الوحي، وهذا بالنسبة لنوح عليه السلام، كانوا يوشكون أن يدخلوا الأصابع، مع أن الأصابع لا يمكن إدخالها إلى الأذان، لأن الأذان تتقطع لو أدخل فيها كل الأصابع تتمزق. فهذا إذن استعمال الكل وإرادة الجزء. وعلى العموم هذه العلاقات متقصات في كتب البلاغة، ولعل البعض يقول: هذا ما يعنينا نحن بهذا الأمر، هذا من مباحث البلاغة. ربما يقول أحدكم: لماذا نقرأ هذا الآن؟ وش نخرجنا من أصول مشينا البلاغة ياك. ربما خطأ. علم البلاغة مدروس في الأصول، باب المجاز والحقيقة في الأصول درس أكثر وبكيفية أدق مما ذكر في مما درس في كتب البلاغة. البلاغيون اجتهدوا اشتغلوا، ولكن هؤلاء كانوا مشغولين بهذه الألفاظ. وإذا كان في كتب الأصول كتب أو أبواب لمباحث الكتاب ومباحث الأقوال، وذكرت فيها الحقيقة والمجاز بتوسع، ودارس أصول الفقه يحتاج هذا الذي ذكرت، ويحتاجه وإن كان بتوسع وبتعمق وبوقوف عند هذه الأشياء. إذن هذا مما يمكن أن يتحدث فيه عن العلاقة. فهذه الأسباب، لماذا، ما الذي سوغ الانتقال من هذه من استعمال اللغوي إلى الاستعمال المجازي؟ هو ذلك، هو العلاقة: السببية، المسببية، الحالية، المحلية، باعتبار ما كان، باعتبار ما يكون، العموم وإرادة إطلاق العموم وإرادة الخصوص، وما ذلك. هي 25 علاقة. هذه العلاقة 25 مناسبة كلها تسمى علاقات، ولا بد أن يعرفها الإنسان ليعرف كيف انتقل المتحدث من هذه الكلمة اللغوية العامة إلى أن يتحدث عن كلمة مجازية. عند هذا الحد أتوقف إن شاء الله على أن أنهي بقية ما بقي متعلقا بالعلاقة في النحو. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.